إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، فلا يزال كلامنا بحمد الله جل وعلا متصلا حول أحداث آخر الزمان الذي يكون فيه خلافة راشدة على منهاج النبوة، والتي يسبقها ولا شك كما يسبق كل خلافة على منهاج النبوة غربة طويلة يشتد فيها ظلام الليل، وتشتد فيها الفتن المظلمة التي تكون كقطع الليل المظلم لا تعرف وتتشابه مثل وجوه البقر. هذا الزمان عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عما سيكون فيه، ومن ذلك ما تقدم معنا من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن 6 علامات تكون بينهم وبين الساعة، قال في آخرها: ثم تكون فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا ودخلته، وفي رواية: ثم تكون فتنة لا تدع أحدا من العرب إلا ولطمته. وهذه الفتنة فصل فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، وسماها بفتنة الدهيماء، وهي الفتنة التي يشتد سوادها ولا يكاد يعرفها أحد، بل وينطلي سوادها على أكثر الناس وعلى أكثر المسلمين من شدة سوادها ومن شدة التباسها على المسلمين. ماذا يحصل فيها؟ قال: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فتنة الدهيماء لا شك وأنها تسبق زمن ذاك الرجل الصالح الذي سيملكه الله عز وجل وسيستخلفه في آخر الزمان، ألا وهو المهدي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث في حديث عوف عن تلك الفتنة العظيمة قال بعدها: ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. وفي رواية قال: تصالحون الروم صلحا آمنا، فتحاربون أنتم وهم عدوا من ورائكم. قال في رواية: عدوا من ورائكم من قبل المشرق. وقال في رواية: تحاربون أنتم وهم فارس. وقال في رواية: تحاربون أنتم وهم خوزن وكرمان، وهي البلاد التي تعرف اليوم بروسيا. وقال في رواية: تحاربون أنتم وهم بلاد العراق. وكل هذه البلاد إنما هي بلاد من ورائنا من قبل المشرق. قال: ثم تغنمون وتسلمون. وهذه دلالة على أنه لا يكون في المسلمين خسائر كبيرة، بل ويغنمون من هؤلاء الغنائم العظيمة. بل ويدل هذا دلالة واضحة جدا على أن هؤلاء الأعداء ليسوا إلا مناطيد نفخت بالهواء وصارت فزاعة يفزع بها الصغير والكبير، على مكر ذكرناه من قبل الروم في مواضع أخرى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فتغنمون وتسلمون. ثم يقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقول: بل الله غلب. فتحصل مقتلة فيقتل المسلم النصراني. قال: فيغدرونكم، ثم يأتونكم تحت 80 غاية، والغاية هي الراية، ولعلها هي التي تمثل البلد اليوم، أي يأتونكم تحت 80 بلد، تحت كل غاية 12,000، يعني مجموع جيوشهم التي يجمعونها لقتال المسلمين قرابة 1,000,000 إنسان، وهذا عدد مجتمع في تاريخ البشرية في القتال. فهذا أمر لا بد حاصل قبل استخلاف الله تبارك وتعالى لهذا الرجل الصالح. من الأمور التي لا ينبغي حدوثها قبل استخلافه وظهوره في الأرض أنه يموت خليفة ويقتتل 3 من أبنائه على كنزكم، كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال: على كنز الكعبة. وهذا إنما يكون على شح في الموارد، أو قلة في المال، أو حاجة إلى مزيد ومزيد من المال. فقال: يقتتل 3 على كنز الكعبة، كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم. في نهاية المطاف لن يكون لا إلى هذا ولا إلى هذا ولا إلى ذاك. قال: حتى تطلع الرايات السود من قبل المشرق. فهذا الأمر كذلك لا بد حاصل قبل استخلاف الله تبارك وتعالى لذاك الرجل الصالح. من الأمور العظيمة والملفتة والحادثة والنازلة التي تكون في الأمة أيضا قبل استخلاف الله عز وجل للمهدي ما حدث به جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، يرويه عن نفسه تارة ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة أخرى. وهذا الحديث لا يقال كما يقول أئمتنا من قبل الرأي ولا من قبل الاجتهاد، ففيه تحديث عن الغيب، وليس الصحابي بمتحدث عن الغيب إلا بما أملاه عليه شيخه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. فقال جابر بن عبد الله: يوشك ألا يجبى أو ألا يخرج من العراق قفيز ولا درهم، فخيرات العراق تحصر في العراق ولا يخرج منها خير، لا قفيز ولا درهم، أي لا مال مطعوم ولا مال منقود. فقالوا: مما يكون ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعونه. قال: ثم، وهذا يعني أنه سيكون بعد حصار العراق، قال: ثم يوشك ألا يخرج من الشام دينار ولا مد. فقالوا: ومما ذلك؟ قال: من قبل الروم يمنعونه. قال: ثم يملك العرب رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحثو المال حثوا ولا يعده عدا. فبعد حصار العراق سيكون ولا بد حصار الشام، وبعد حصار الشام سيكون ولا بد استخلاف ذاك الرجل الصالح. هذا الرجل يسعى إليه أهل العلم في زمن من الأزمان وفي سنة من السنوات، وينبغي أن ننبه على مسألة مهمة في هذا الموضوع، وهو أننا ولو كنا نسرد الأحداث إلا أننا لا نسقط شيئا منها على زماننا، ولا نجزم بكلمة منها أنها تحدث الآن، ليس لأنها لا تشبه ما نحن فيه، ولكنه التألي على الله عز وجل والقول على الله بغير علم. فإننا ولو كنا نرى أن هذه الأحاديث التي سمعتموها تشبه بل وتطابق في كثير من الأحيان ما نحن فيه اليوم، وعندنا من العشرات بل من المئات من النصوص ما لا يدع مجالا للشك أن زماننا هو آخر الزمان، لكننا مع ذلك لا نجزم بإسقاط حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في زماننا حتى يكون لنا من الله فيه برهان ساطع. فهذا الرجل يسعى إليه أهل الخير وأهل العلم على قلة منهم وندرة، حيث إنهم يقبضون في آخر الزمان، وقبض العلم في الأرض إنما يكون بقبض العلماء، فيبقى منهم في الأرض سبعة هم أعلم أهل الأرض. يسعى كل واحد منهم لرؤيته وللبحث عنه في سنة واحدة، يعني يخرج السبعة كلهم في سنة واحدة، وهذا يدل على أنه يكون في السنة ما يجعلهم يظنون أو يغلب على ظنهم أنه موجود في المكان الفلاني وفي الزمان الفلاني. فيخرج سبعتهم في زمن واحد على جمع من الناس إلى مكة المشرفة شرفها الله تعالى، ومكة لا يكون فيها جمع كبير من الناس إلا في موسمين عظيمين: موسم العمرة في رمضان وموسم الحج. فيخرجون سبعة على عدد أهل الكهف، ثم يدخلون مكة ويبحث كل واحد منهم على حدة، ثم يجمعهم الله تبارك وتعالى على غير ميعاد منهم بل بقدر منه معلوم، فيسأل كل واحد منهم أخاه: ما الذي أتى بك؟ فيقول: أتيت أبحث عنه. فيقول للرجل أي لأخيه: وأنا كذلك، حتى يطبق السبعة على نفس غاية. فيقومون فيبحثون عنه، فيجدون رجلا باكيا بين الركن والمقام. وهذا الرجل الباكي قصته أنه رجل خرج من قبل المشرق تحت رايات سود، يدخل بعد طرد وفرار، يدخل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلبث فيها متخفيا يخشى على نفسه، ثم يخرج من المدينة إلى مكة ربما لغاية فيه، وربما فرارا أيضا من أن يكشف أمره. ولا نقول إنه كان يعلم أنه المهدي، لا، بل لا يزال في نفسه رافضا منكرا لهذا الأمر، مع أنه يرى في نفسه العلامات، ولأنه عالم وعارف بربه سبحانه وتعالى وعالم بحديث نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنه من تواضعه ولأنه لا يرى نفسه أهلا يظن أنه ليس هو، فيفر إلى مكة وبيته عند المروة، فيجتمع عليه السبعة فيجدونه باكيا بين الركن والمقام، فيسألونه عن سبب بكائه، فيقول: ألا ترون قومي يقتتلون على كنز الكعبة، يقتتلون على فتات، يذبح بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويشرد بعضهم بعضا على ذهب وفضة. فيسألونه أسئلة يستعلمون ويستخبرون بها منه أنه هو، فيبايعونه فيأبى ويقول: لست أنا. فلا يزالون كذلك حتى يبايعوه مكرها، أي أنه يبايع وهو لا يزال يرفض أنه هو. ثم يصلحه الله تعالى في ليلة، ففي الليلة التالية يقوم وقد شرح الله تعالى صدره لأنه هو، وأنه هو الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه ليكون ملك آخر الزمان، وهو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل في عروقه دمه ودم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن فاطمة، ويحمل كذلك دم علي بن أبي طالب ودم الحسن بن علي رضي الله عن الجميع. يبايعونه مكرها، ثم يجتمع إليه فورا 318 رجلا على عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وهو هو عدد الرسل الذين أرسلهم الله تعالى، وهو هو عدد الأشخاص الذين حاربوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في بدر. فيجتمعون عليه دفعة واحدة فيبايعونه على أنه خليفة المسلمين، ثم يكون بعد ذلك على يديه من الخير ما يكون فيما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قصة فتوحات ذلك الرجل والخير الذي يبعثه الله تعالى على يديه والأمان الذي يستتب في عهده وبين يديه قصة طويلة تنتهي بفتنة هي أعظم فتنة على وجه الأرض، ألا وهي فتنة الدجال. ثم يعقب ذلك خير ما حصل في الأرض قط، وذلك بنزول عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قصة فتوحاته تبدأ كما قلنا من خيول تخرج من قبل خراسان، من قبل المشرق. قال عليه الصلاة والسلام: تخرج رايات سود من قبل خراسان فلا يرجعون حتى يربطوا خيولهم بنخل بيسان قرب بيت المقدس. فهذا هو اختصار الرحلة، رحلة تبدأ من المشرق تنتهي بتحرير بيت المقدس. وفق سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا باستجداء أحد ولا باستعطاء أحد ولا بترجي أحد ولا بمشاركة أحد ولا بالحلف مع أحد ولا بمد يد العون والصداقة مع أحد، إلا مع الواحد الأحد. وهذه هي الفتنة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، الدهيماء التي يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لو تأملت فيها لوجدت أنها فتنة أكثر ما يمكن أن يقال إنها تناسب زمنا يأتي فيه الدجال، ولا يناسب الدجال أمر أكثر من أن يشكك الناس في ربهم، لا يناسب الروم أمر أكثر من أن يكون المسلمون تحت أرجلهم وأن ينسوا الواحد القهار، لا يناسب كسرى أمر إلا أن يكون المسلمون مفزوعين منه ليل نهار وأن ينسوا الواحد القهار. بالتالي صارت الفتنة هذه، فتنة الدهيماء، هي فتنة الرجل في ربه، وليست فتنة لا في المال ولا في النساء ولا في الجاه ولا في السلطان. أعظم فتنة يمكن أن تصيب المسلمين أن يشكوا في وعد ربهم ووعيده، أن يشكوا في نصرة ربهم للناس، أن يشكوا فيما نزل في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يمهد لزمن يقال إنه زمن الدجال، سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. هي هذه فتنة الدهيماء، يشك الرجل بربه، لا في أخيه ولا في زوجه ولا في ولده ولا في الدنيا جميعا. أعظم شيء أن يشك الرجل في ربه، وقد سمعناها مرارا وتكرارا في هذه الأيام وفي هذه السنوات القليلات التي مرت، سمعناها بلسان الحال وبلسان المقال. أما بلسان الحال، ما لنا نترك أنفسنا؟ لما لا نستمسك بأحد القطبين؟ وقلنا هذه طريقة في الدجال، طريقة في الدجل يستعملها الدجاجلة مع الناس إذا أرادوا أن يقنعوهم بأمر، أن يخيروهم بين أمرين. إذا أردت أن تصرف أذهان الناس عن شيء فخيرهم بشيئين مختلفين، قل لأحدهم: أتحب زيدا أم عمرا؟ يريد أن يصرفك عن رجل ثالث غير زيد وعمر. أأنت مع قيصر أم كسرى؟ يريد أن يصرفك عن الواحد القهار. إما أن تكون مع هذا وإما أن تكون مع هذا، وإلا فأنت بلا رب. ونسي هؤلاء، ومنهم من درسوا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، أن قصرى كان قصرى يوم كان محمد عليه الصلاة والسلام، وأن قيصر كان قيصر لما كان محمد عليه الصلاة والسلام، ولا استمسك محمد بهذا بل استمسك بالذي فوق العرش. فعلى هذا إما التخير بين هذا وهذا إنما هو ضرب من الدجل. إن لم تكن مع هؤلاء فأنت مع هؤلاء. أما بلسان المقال فإننا نسمعها من كثير ممن فتن من المسلمين، فإنهم يقولون: والله لقد سمعتها بأذني اللتين سيأكلهما الدود. يقول أحدهما: لقد جربنا وعد الله دهرا وما رأينا شيئا، فلما لا نجرب غيره؟ هذا كلام يقوله مسلمون، ولا يقوله ملحدون ولا علمانيون ولا من أصحاب الرايات المنحرفة، لا، يقوله مسلمون ومن أهل السنة والجماعة: جربنا وعد الله دهرا ولم نرى شيئا، فلما لا نجرب غيره؟ لما لو نجرب قيصر أو كسرى؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن، وأن يثبت قلوبنا على الحق، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.